لا نرضى بواقعنا نعطي الحيوان بصفتنا لهذا. لماذا لا نرضى بهذا؟ فنأتي بالصفات في النساء أولا ونأتي بالصفات ثانيا. وقد نهى الشارع حسين صلى الله عليه وسلم ذلك، لا أريد أن أتكلم عن هذه الحسنة قبل الحرام الأولى. وقد قلت مستمرة للخدمة التي وصلت إلينا مع جملة الوافدات والبلاد مثل أمة الموت إلى الأسد والبلاد. لذلك كنت أنا في المحاضرة وقفت نفس الصيف أنا عيش معه وقفت نفسه وقفت فيه أمرين لا يقبلوا إلا إذا مستشف المغنى وقال الله سبحانه لكن مش متبدأ لابد من هذا لابد من جهاز كتاب السنة عيش العلماء وكتب العلم بواسطتهم معهم العلماء المصاري اليوم خلص الدنيا بكتب بعضها فيها سير بعضها فيها شر وبعضها فيه العلم وهذا أردت بعض التقعين وعرض أهل العلم أو الكتب الذاتية حيث نحن باستكشاف المسائل أربع حوام هذا الآن فتاوى موجودة إن حليت النحن ولا نؤخذ كان الصف من الأمصار فهذا لا تقبل كهذا غير على حكم الوجود لأنه القاضي بجبه الشهادة هو عليك هذا شيء فإذا كان من كذلك بيضطر هو بقى يعمل نظوره ويثبت إلى إلى أن يستطوى إلى أن طالوعه في الأزهر طالوع بعض التفاصيل عند الجنة كل الأمور العادة كانت الجاهلية وهي عادة عربية كان شيء تنتحيل وأن شيء لم تنتحيل وإذا قبل ما ينتحي يكون تحت خلاصة مذاهب الأربعة مستجد على تحليل الصبيح ونأذن به القرآن كما ذكرنا ونأذن به المغيرات والرسول ثم يأتي وعلى الله المتحدثون هو الرجال والنساء والمتشبهات ومسائل الرجال حديث الفاعل الصالح لا كلام في المتحدثين وأخيرا يأتي الحديث في سر الموضوع قال عليه الصلاة والسلام حفظ الشاي وعاص البحر وخالق الوعود والنساء بعد كل هذه النصوص في مجال المفهوم هذه عالي وان شاء تعالى وان شاء توقعها هذا كلامي مع الشباب المتدين يا الحريص على التمسك بالعبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء اعظهم ان يكونوا من الجاهلين ان يكونوا من المقلدين نحن لا نرضى ان يقلد لطف عالما فكيف نرضى له بان يقلد هذا هذه على كفار لم يكن في عهد الإسلام في القرون الطويلة أبدا رجل يحلف بالله بل بعض الحكام الجاهلين كانوا إذا أرادوا أن يمثلوا بخارج عليهم أخذوه حلقوا له سواء كانوا الدابة وجاروه في القرية انظروا هذا فعل كما أطلع لذلك إيه خلقنا له الحكام بينما كان حلق اللحية مبنى إلى هذه الجنسة الدينة فأي كلاب أخبر من هذا الكلاب ما يكون في الحالة ولكن بعد كثير يحتاج إلى محاضرة ظل أكثر منها حيث يصور أرض بيان في التفصيل في الكلاب التفصيل في الكلاب التفصيل في التطورات هذا هو آخر خيار هذا اليوم يتم على الكلاب إن شاء الله في سبع دار التفسير الفوتوغرافي بلاء عند الإنسان المسلم ولا يستطيع الإنسان إيمانا أو إيجاد الديانة لأن يعني تنوع الكاميرات على التفسير أكثر في كل شخص يصور أكثر من يصور الإشكال وليس الفوتوغرافي وهو بلاء البشر وإن كان هذا البلاء يمكن في بعض الظروف الأحوال تطويره ويدعم الخير عليه كان راديو أو تلفزيون أو ذلك ولكن يجب ان نعلم ان كل شيء اسمه شخصيا فهو محرم الا بضروره يعني تحت ضروره لو واحد خاص فالاحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث التصوير واقتناء الصور وشدد في ذلك تشديدا بليغا فقال من صور صوره كل ان يصف فيها روح للقيامه كما هو بذاته وما أقول لكم بحاجة إلى أن أشرع عليكم أحاديث كثيرة في التحريم لأني أعلم أنكم لا بد أنكم سمعتم شيئا كثيرا من ذلك لكن المشكلة هي هذه الفلسفة العصرية التي تباع دون وسائل كثيرة منها الراديو ومنها المجلة والنشرة وما ذلك المشكلة اليوم هو التفريق بين الصور التي كانت معروفة قديما والتي كانت تعرفها بالصورة هي إما تفضل فإنما نفتر اليوم الكبير بهذه الآية. هذا بعض العلماء التفريق بين ما يصور بهذه الآلة وبين ما يصور باليد كما رأينا. هذا التفريق لا أصل لا نصا ولا عقلا ولا ورا. أما النص فكما سمعت الآن هو يقول من يصور صورة. أنا أقول فلان صور هذه هذا الحشيش أو هذا الملاك أو هذه الصورة أو هذه الغرفة. إذن هذه صورة وهذا يصور. والرسول فيما يقول أو ينطق ويتكلم بلسان عربي مبين فيه إيجاز وفيه إعجاز. فهو قال من صور صورة أي أي صورة كانت بأي آلة بأي وسيلة. ومن العجيب أن بعض الناس اليوم يؤمن شعبة الرسول أن الدنيا في آخر الزمان تحدث آلة وقت الظهر تطلع الصورة لحظة شعبة من نور في البساطة الرسول ما بيعرف شيء. لكن الله علم من كل شيء مما لم يكن المقام بنبوته ورسالته. لذلك استنكر أشد الاستنكار أن يصدر مثل هذا السؤال لنفسه فيكون شعره كأنه ما ترى قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى وهو إلا وعي يوحى. إذا الجواب شعره الجواب وعي من السماء هو العلم. شعره قال عليه السلام إنسان من الناس لم أره ما بعد رجال بأيديهم الجيرات يطلبون بها الناس ونساء كاسيات عاريات نائبات موبات ونساء إلا شأيكم تجد من العينة إلى عنوهن فإنهن بالعينات لا يمكن الجنة ولا وجود ريحها وأن ريحها نسوجة من السيرة كتابة. شعره قال من أنبأك هذا؟ قال أنبأني قال من خبير من خبير هو المنبأك. لذلك هذا السؤال ما يصدر إلا من واحد فأقول من صور صورة يصدر إجراء وتطبيق ما بين الصور اللغوية أو الصغرافية. هذه خلفة الوحيدة للإسلام. المثال الآتي الذي أكثره بذكر المناسبة لعله يساعدكم على أن تفهموا هذا جديد واضح. أقول مثال التنفيذ وتطبيق الموضوع. زعموا بأن شيخا فاضلا زار كبيرا له في ذلك لما جلس في مكانه فإذا جرى في صدر المكان صورة نفسي بصورة الشيخ فعثم على كرنوبي وقال له أنت كرنوب بارك وقال هذا المجلس وإنه كرنوب وإنت حضر جريسي وسماع جواهي وإيقاهي ومنها الملائكة إلى الملائكة بيتا في رسوع الفرد وقال بعض الشيخ في معناها تخذت وصيرك بإفراد الشيخ في الملائكة الرحمن وإفراد الشيخ. قال الله ورسوله تعالى واحد يحبك لكن هناك الأخير بعد رأينا الصورة ومضى على ذلك الزمان ثم عاد الشيخ فجارة عمرة ثانية وإلى لي الصورة في مكانها فقال وانتك الفحص وقبل وانجدت الصورة أمامي وما بالك رجعت إليها. قال يا شيخ هذه الصورة عن تلك الصورة هذه الصورة من تلك الصورة المبارك الوحيد المتخطيط انت والله ليه؟ لأن الصورة السابقة صورة يدوية والصورة المريضة صورة فوتوغرافية. يا جماعة كل الدروب الصحوط هذه الصورة الثانية صورة جبريل مباشرة أو بالآل التي عكف على صنعها مبتكرها سنين طويلة استطاع لمجرد من وجهها وهو الضر عليها تبقى الصورة أبدع من الصورة التي عكف عليها صاحبها ربما أيام وليالي. هذه أنا أقول ظاهرية عصرية وأعني بقول ظاهرية عصرية كلام علمي لأن يوجد من المذاهب المسلمين مذهب ظاهر مثل ابن حزم وغيره. هؤلاء عندهم آراء غريبة جدا في الفقه. أذكر لك الفقه مثلا واحدة ولو أنت لتقولها. يقول أحدهم في قول عليه السلام أو في حديث الرسول عليه السلام من النبي أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدافئ عندنا نفس الحديث هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بحيرة ماءها واقف ماء جاري نهى الرسول وهذا منه اللي كان هجنة عن البول في هذا الماء محاور وقال إما على نحواتي على الأسف فعلى طهر الدين. فماذا قال هذا الظاهري؟ قال فإذا بال في إناء ثم أراق ماء في إناء في الماء جاد. ليه؟ هذا لا يخطف عليه أنه بال في الماء الراكد يا أخي إذا بال في الإناء ماذا في الماء الراكد؟ سواء بال في الماء الراكد مباشرة أو بال في الإناء ثم أراق البول في الماء الراكد تلوث الماء أو تفجر هذا قديم من أرادت من يسر لكن اليوم نحن نشكر في هذا الجمل بالشكل والصورة إذا كانت يدوية حرام لا بدون تصويرها ولا بدون إدخال البيت الملائكة تطهر. أما هالصورة إذا صورت بالآلة الكهربية فهذا على شو الفرق؟ خلاف الوسيلة الأولى صورة اليد والأخرى بالآلة مع أنه باليد أيضا لكن اختلفت الصورة كما هو في الحديث الثالث الصورة الشكل اختلف بين أن يبول في الماء ماتت مباشرة وبين أن يبول بالواسطة لكن الغاية حصلت. لذلك جماهير الأدباء رفضوا التفسير هذا قال الرسول نهى عن البول في الماء الراكد لأنه هذا هو المعتاد بيجي إنسان غير مبالي يقول هذا ماء كثير رأسا إيش يصب البول فيه لا أحفظ هذا على البول على هذا الماء بيجي الإنسان اللي بعده يستخدم منه أو يصب أو إلى غيره. ما على في القضية متخيلها ذلك الفقيه الظاهري قال في الإناء وجراب مثل هذا الماء الحجر الرسول الله عليه الصلاة لأنها نادرة لكن إن وقعت ما في فرق بين هذه المثل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأخشى أن يدخل في هذا القول الآتي قال لا الذين يصرفون بالسورة وجميع السورة الصرافية قال عليه الصلاة والسلام لعن الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ما معنى الحديث يمكن لعنة ولو بعض على بعض الناس اليهود لعنهم الله لأسباب كثيرة منها لهذا السبب ما هو؟ مشير الحديث إلى بعض الآيات القرآنية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم طيبات أحلت لهم منها شحوم الدواب ينفعوا الغنم أو البقرة الشحم لأن يسبحوه لأنهم ظلموا أنفسهم فعاقبهم الله بأن حرم عليهم بعض الطيبات. فماذا فعل اليهود؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في الصدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وخافت وأخذت شكلا آخر صباعوا وأكلوا وأكلوا أثمان وحجتهم يا أخي هذا غير هذا هذا الشحم الطبيعي هذا هو صار في سنة صار في شكل ثاني فاستحقوا لعنة الله في هذا وقلت أسباب كثيرة وما لنا بالتفاصيل من أريد أن يفرق أن الاحتياج استعلان أحضر الله قديم لذلك هاي صورة هاي صورة حطوا شيء بعض البعض يشوف هاي صورة زيت وهاي صورة زيت هاي هي الذاتة فتشوف ثلاث الوسيلة الله لا ينظر لهذه المسائل ينظر للغايات كما من صورت امرأة عارية من لا خلاف في حرمتها صورت بيدك ولا بآلتك شو بيدك لذلك لا تفهموا بما تسمعون اليوم من فتاوى بمناسبات كثيرة كل التصوير والتصويرات في حلال بل هو حرام إن كان يجوز منه شيء يجوز أيضا للتصوير يلوي وإن كان هذا الشيء الذي يجازون التصوير في الغربي يحرم بالتصوير يلوي فهو أيضا حرام التصوير في الغربي وزيادة حرام ويفعلون ما يؤمرون مع ذلك هم موصوفون أيضا لأنهم يخافون ربهم من فوقهم. فإذا كان الأمر هكذا ما بين الملائكة والرسل والعلماء فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يخشون الله تبارك وتعالى

سيجمع بين راحة النووي والشفر من الحريم. الحديث ابن عمر يفضل هذه الفقرة من هذا الحديث يقول: فما في ذات يوم الشفر، أي خرج في طلب المرض والقلق والحشيش، فأبعد من الخرج كثيرا على خلاف عادته، فما رجع إلا وقد أنسى. قال: فحلفت كما كنت أحلم، وجدت بالسلال، فوجدت ما قد نام. فهذا رحل في جدة بحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده. قال: فوجدت ما قد نام، وكنت رأيه مسلما، أخشى أن أنقذهما بنظرنا، والصفية يتضاغون من الجمع إلى قدمية. فهو متردد بين إيقاظ شان يبدأ من أجل إحتاجه بإحطائه مع قضى الشبيان وفي هذا إلا عن النوم إلى ما يقرب، ومن جهة أعطى الخزية يحيطون الجوع، فكأنه يقول له الأفهم وقدر ما لا يقدم على الأولاد، قدم في الأولاد الأولاد الشيء المحمد. قالت لحظة فلم يزل ذلك حديها بعدهم حتى طلعتهم على عهدها في سبيل أربع مرتين. يقول في تبرعي في عدد لوحده، ومعنى في كنت تعلم حتى بما إذا كنت أحد على عهدها إلا فإذا أتيتم وراء أنني كنت أستيقظ إلى تحقق رسالة شريعة، فكنت أعلم أني فعلت ذلك وحقق وخشيت عن ذلك فكنت أحد فالزوال حتى وقعت يعني حين. وقال الثالث: فلعل حرامهم اني حدثت يوما فهل هو حرام؟ لانك هذه الفائده هناك فائده ليس في بيان مقال العمل، هنا في تحديث انه عمل اخلاصه على ان يشغله له ويزرعه له، لكن هو كرم نفس منه والفخاء زرع هذا الفرس من الارض، والله بارك حصد وزرع وحصد واشترى بقر والى اخره، الله اعلم سنين مع بركه الله عز وجل في هذا المال رجع يطلب حقه. ما هو الحق؟ طلب الارز. يقول: فاعطيت كل ذي وفرت اياه بسبب هذا الطلب، ولو شئت لم اعطه الا حقه، اي هذا الفرس، اي انه قادر على أن لا يعطيه ما وفره إياه في هذه المدة الطويلة، ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول. فأقول: فإن كنت اللهم تعلم أنني فعلت ذلك، هنا تقول ابتغاء مرضاتك، هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك، فأخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا وتماشوا. في الباب الصحيح بهذا اللفظ، وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي تذكر في حديث ابن عمر. وفي درس الأرض إن شاء الله حديث أخرى في هذا الباب، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. في زيادة معكم الأسئلة الواردة من إخواننا: أولا، ما حكم الشرع في البديلة، وهي أن يزوج الرجل ابنته إلى ولد الرجل الآخر، والرجل الآخر يزوج ابنه إلى ولد ابنته إلى ولد الرجل الأول، وكل واحدة في الصداق، ولو ترك أحد الأولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك، أن الزوجتين قد أنجبتا عدة أولاد، وبعد مضي 25 عاما يفتي أحد العلماء أنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم، فهل هذا صحيح أو خطأ؟ لا أخير. إذا كان كما يقول العلماء الفتوى على قدر النظر، أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا، فالجواب أن هذا النكاح صحيح،